أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع في ألفاظ الجرح والتعديل. كان الكلام في الأمور التي بقيت بعد أن نقحنا أن مناط حجية قول الرجال هو حجية خبر الواحد في الموضوعات. انتهينا في الدرس السابق من الأمر الثالث، وهو البحث في الكتب الرجالية. نشرع اليوم في الأمر الرابع، وهو دراسة ألفاظ الجرح والتعديل والمصطلحات التي يذكرها الرجاليون في كتبهم عند التعرض لمقام الجرح والتعديل. هناك ألفاظ معينة مخصوص مألوفة في كتب الرجال. الشيخ الجاوري حفظه الله يفهر هذه الألفاظ ويرتبها في 9 مراتب. هذه المراتب نتطرق إليها تباعا ونقرأها، لكن عمدة البحث أن المرتبة الأخيرة، المرتبة التاسعة، سنتطرق إليها في بحث خاص تحت عنوان التوثيقات العامة. وهذه التوثيقات العامة سيتطرق إليها الشيخ الجاوري في الجزء الثاني من هذا الكتاب، والمفروض أن يبحث في بدايات الجزء الأول، لكن للأسف الشديد ذكرها في وسط تقريبا الجزء الثاني. وأما المراتب الأربع الأولى فهي تفيد التوثيق، والمراتب الأربع الأخرى يعني من الخامسة إلى الثامنة لا تفيد التوثيق. واضح ولا؟ نقرأها تباعا إن شاء الله. هذا عمدة البحث يعني. يبقى الكلام في المرتبة الرابعة. المرتبة الرابعة هي لا تفيد التوثيق، وإنما تفيد المدح والحسن، لأنه كما سيأتي في تقسيم الحديث إلى 4 أقسام: الحديث الصحيح والموثق والحسن والضعيف. أن الحديث الصحيح هو ما كان جميع رواة السند فيه حدودا إمامية، وأما الحديث الموثق فهو الذي كان رواته جميعهم من استطاعة، لا إلا أن أحدهم أو أكثر من واحد ليس من الإمامية. وأما الحديث الحسن فهو الذي يكون فيه واحد أو أكثر ليس موثقا، يعني لم ينص على توثيقه إلا أنه مدح مدحا لا يقل عن التوثيق. وأما الحديث الضعيف فهو الحديث الذي يكفي أن يكون فيه أحد الرواة ليس موثقا ولا مدوحا، وإنما مضعف أو مجهول. واضح أو لا؟ هذا يقال له حديث ضعيف. المرتبة الرابعة هي لا تفيد التوثيق، يعني ليس النص على الوثاقة. النص على الوثاقة أن تقول فلان ثقة جليل عين من عيون هذه الضائفة. وأما أحيانا لا تقول، تقول له كتاب اعتمده الأصحاب. واضح أو لا؟ أو شيخ المنطقة الفلانية. هذه تفيد المدح ولا تفيد التوثيق. نقرأ هذا المقدار. هذا كلام قراءة، كل هذا الباب قراءة. استخلصت من كتب الرجال إشارة إلى بعض المصادر ولم يشير إلى الأخرى، لكن من يعلم قراءة الكتب الرجالية يعلم هذه الأمور. الأمر الرابع في ألفاظ الجرح والتعديل. وقد صلح الرجاليون على التعبير عن المسافة والتضعيف لألفاظ معينة، وهي تختلف باختلاف دلالتها من حيث التصريح والتلويح. ونظرا لأهميتها في علم الرجال لا بد من عرضها تسهيلا على الطالب العزيز، فنقول الأوصاف المستعملة التي تدور على ألسنتهم على مراتب، اذكر كم مرتبة؟ 9 مراتب. المرتبة الأولى ما تدل على فوق الوثاقة وهي كثيرة، أدمو اطلق على الوثاقة، رد أعلى من الوثاقة، هذا يقال سند صحيح أعلاي. إذا كان يعني رواة هذا السند من الأدلة الثقات الكبار، منها فضله أشهر من أي يوصف، كل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقهان فهو فوقه، هذا أعلى. كبير الشان عظيم المحل، شان أوثق الناس بالحديث وأثبتهم، هذا وارث وين؟ وارث حق الكليني. أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأمسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم. جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين فينا، عند الشيعة المخالفين العامة. أنا أقرار سليم إذا مصطلح مبهم واضح أوقفني حتى أشرحه. منزل الغالي أصحابنا وعبادهم ونساكهم، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا، شيخ أصحابنا ومتقدمهم عن المقدم عند الأصحاب، وجه أصحابنا وخطيبهم يعني وجه عندهم، جليل من أصحابنا عظيم القلب، جليل القدر عظيم المنزلة من أصحابنا، وله عند الإمام حظوة وقدم، يعني تقدم عند الإمام حظوة وحظوة، وأمثال ذلك. اسم عبد المصطلح تدل على ما هو فوق الوثاقة. المرتبة الثانية ما تدل على التأكيد في الوثاقة، وهي أيضا كثيرة، يعني مو بس وثاقة، تأكد الوثاقة، مثل صفة عين صدوق، عين يعني وجيه، مو عين بمعنى جاسوس، واضح ولا؟ ثقة ثقة، أحلى تأكيد، ثقة مسكون إليه أو إلى روايته، ثقة صدوق، عين من عيون هذه الطائفة، ثقة جليل في أصحابنا، ثقة معتمد عليه وغيرها من المصطلحات، ست مصطلحات تدل على التأكيد. المرتبة الثالثة ما تدل على التوثيق المطلق، يعني شنو التوثيق المطلق؟ يعني من دون تأكيد ومن دون دلالة، من دون تأكيد كما في المرتبة الثانية، من دون دلالة على من هو فوق الوثاقة كما في المرتبة الأولى، كقوله عدل ثقة صدوق، ثقة حسن الطريقة، ثقة واضح الرواية، ثقة في الحديث، ثقة فيما يروي، صحيح الحديث، صحيح الرواية، أفضل أو أوثق من فلان، وهذا فلان ثقة، قال وهو في الثقة، يقول مثلا أوثق من صفوان، صفوان ثقة، إذا هذا أكثر وثاقة. مأمون وأمثالها من الألفاظ، واضح ولا؟ لكن هذه صحيح الرواية أو صحيح الحديث، ربما تدل على الصحة بالنص، لكن مو أنه صحيح في كل شيء، يمكن أن يبلغ هكذا. المرتبة الرابعة ما تدل على الحسن التالي تلو التوثيق، في الحسن التالي تلو التوثيق، لأن أولا الصحيح ثم الموثق ثم الحسن ثم الضعيف، فالحسن مرتبته تلو الموثق، ستين إلى العبارة أو لا، فالحسن بعد التوثيق، والذي يقول ما تدل على الحسن هذا الحسن الذي يتلو التوثيق وتوجب قوة السند، لأنه ما هو موضوع الحجية، الرواية المعتبرة ما هي، بعضهم قال أن المعتبر هو خصوص الحديث الصحيح، أما الحديث الموثق هو الحسن والضعيف فليس بمعتبر، هذا على ما نسب إلى صاحب العالم من الشهيد الثاني من قولهم بالحجية خبر العدل الإمامي. بعضهم وهو المشهور والمعروف أن المعتبر هو الصحيح والموثق، وأما الحسن والضعيف فليس بمعتبر، هذا المشهور. وبعضهم مثل السيد القوي والمحقق النعيمي يرون أن المعتبر هو ثلاثان، هو الصحيح والموسع والحسن، وأما غير المعتبر ينحصر بالضعيف. يبدو من هذا الكلام أن الشيخ الداوري يرى مثل رأي المحقق القوي والمحقق النعيمي أن الحسن معتبرون، واضح هذا. ولذلك ماذا يقول؟ وتوجب قوة السند، يعني الحسن يوجب قوة السند كما أن التوثيق يوجب قوة السند والتصحيح يوجب قوة السند، كقولهم خير خير مثل عنه صعب، لكن مدح دين يعني متدين، صالح صالح الحديث، حسن معتمد عليه، معتمد على روايته أو كتابه أو أصله، يحتج بحديثه من خواص الإمام عليه السلام، صاحب الإمام عليه السلام، هكذا نجمع لهم مشهور لا بأس به، مشكور أو مرضي أو محمود، وأمثال ذلك من الألفاظ، هذا يدل على الحسن. هذه المرتبة الرابعة هي التي يقع فيها الكلام كما سيأتي يقول. فمن يرى أن الحديث الحسن معتبر يرى اعتبار هذه الأمور، من لا يرى أن الحديث الحسن معتبر يدرج المرتبة الرابعة ضمن المراتب الأخرى التي لا تدل على التوحيد، واضح إن شاء الله. المرتبة الخامسة ما تدل على مجرد المدح الذي يوجب قوة المدح دون السند، المرتبة الرابعة تدل على مدح السند، هذا يدل على قوة المدح، أما قوة السند مسكوت عنها فهي غير معلومة. كقولهم فاضل محدث صحيح قارئ متكلم أو من متكلمي أصحابنا، شاعر أديب عالم، خاصي أو قريب الأمر، خاصي يعني من خواص العلم، قريب الأمر يعني قريب من الأمر المراد بالإمامة، من الرواية هو يعرف هذا الأمر يعني يدين بمذهب الإمامة، شاعر وأديب عالم. ليش؟ ما أنه أديب عالم، عالم ما في عالم، أما شاعر وأديب ما يلهذا ما إله دخل، بصير بالرواية، ضابط شيخ من أصحابنا، أصحابنا يعني من أصحابنا الإمامية، بس كانت بشير المكان في ذاك الزمان وفي هذا إذا شاع في أهل البيت سلام الله عليهم أجيب في أهل البيت سلام، وكان الشعر بمثابة الأعلام ذاك الزمان. الآن في هذا الزمان، وإلا في ذاك الزمان بالعصر كان الشعر يقول يسخر الشعر لجنة أهل البيت عليهم السلام. المرتبة الثالثة ما لا يدل على الماء ولا على الدم، كقولهم عربي، خذ حتى شعر تقدر تدرج يعني شعر أليف تقدر تدرج في المرتبة. مولى، مولى بمعنى عام أو بمعنى أنه أعجمي غير عربي. كوفي بصري بغدادي عامي من العامة. واقفي من الواقف من الوقف على إمامة الإمام الكاظم ولم يؤمنوا بإمامة الرضا سلام الله عليه كالبطائني وغيره، وإنسان هذه الأوصاف. المرتبة السابعة ما يدل على الضعف المطلق، كقوله ضعيف على مطلق الضعف من دون إضافة أخرى، لأن أحيانا نجد على المبالغة في الضعف كما سيأتي في المرتبة الثانية، هذا ضعف من دون مبالغة يعني ضعيف، ضعيف في الحديث، غالب يعني مغالب، مخلف، مخلف يعني ماذا أيضا مغالب، معنى هذا المخلص يعني لا يبالي عمن أخذ يخلص الأحاديث الصحيحة الضعيفة، لكن المعروف أن يقول مخلص يعني مغالب. متروك الحديث، منكر الحديث يعني حديثه تنكر، مضطرب الحديث أو الرواية يروي أحاديث مشوشة مضطربة، مطعون متهم، مطعون مطعون فيه حديثه يغرب وينكر، هذا على المشهور، على المشهور ان هذا اللفظ حديثه يغرب وينكر الجرح على الله، ولكن عن بعضهم انه لا يدل على المسح او الدم وياتي الكلام في هذه العباره حديثه يغرب وينكر، هل لا تدل على المسح ولا على الدم او تدل على الدم؟ ظاهر انه اذا حديثه يعرض وينكر. المرتبة الثانية ما يدل على المبالغة في الضم كقولهم كذاب وضاع أو يضع الحديث وضع فاسد المذهب والرواية لا يعتمد عليه في شيء، لا يعول عليه في شيء، ليس بشيء، بعضهم ورد أكذب الورية، أكذب عن الورية وأمثال ذلك. قال هؤلاء كما ورد في المفضل بن صالح له أبو جميل له الشيخ الداوري مفضل. المرتبة التاسعة ما وقع الخلاف في دلالتها على الوثاقة أم لا وهي قولهم. هذه عبارات كثيرة كلها تصلح في بحث التوثيقات العامة. أولا أسند عنه، هل هي أسند أو أسند؟ هذا المفروض يبحث الشيخ الداوري في رجال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي تكررت منه هذه الكلمة في كتاب الرجال، وأكثر ما تكررت في رجال الإمام الصادق سلام الله عليه، حدود تقريبا 200 إلى 300 راوي ذكر تحكم أسند عنه وأبحثه، وذكرها في كم شخص من أصحاب الإمام الباقر وكم شخص من أصحاب الإمام الكاظم ورضاه. وقع الكلام هل أسند عنه، كيف تقرأ وماذا يريد، ماذا يراد بها أحوال مختلفة. بعضهم يقول بما أن ذكرها في كتاب في أصحاب الإمام الصادق والشيخ نص على أنه استفاد من كتاب ابن عقد الزيدي الوارد في 4000 شخص من أصحاب الإمام الصادق، فلما يقول أسند عنه يعني ابن عقد أسند عن هذا الراوي في كتابه الذي أعده عن أصحاب الإمام الصادق. واضح ولا هذا التفسير. التفسير الثاني أسند عنه يعني هذا أسند عن الإمام عليه السلام، يعني روى رواية مسند عن الإمام ولم يروي رواية مرسلة. المهم أسند أسند على بعض التفاسير، التوثيق اللغوي على بعض التفاسير، لا تجيب لا توثيق ولا تضعيف. واضح ولا لا لما أسند عنه أذن عقدة أو أسند عن الإمام هذا لا يجيب لا توثيق ولا تضعيف. واضح ولا هذه ضحى يفهم عادة يدرسون إذا تراجع كتب الرجال لما يسوون دراسة إلى رجال الشيخ الطوسي يذكرون عدة ظواهر في رجال الشيخ، من الظواهر أسند عنه ومن الظواهر أن الشيخ عدد بعض الرجال في باب من روى عن الإمام ومن لم يروى عن الإمام. لماذا كرر زين رحمه الله ورضي الله عنه الترحي والترضي عنه؟ هل ترحم الإمام أو هو ترضي الإمام عن شخص إذا على الوثاقة أو لا؟ وهل ترحم وترضي العظماء خطبوك مثلا أو الطوسي على شخص إذا على الوثاقة أو لا؟ الشيخ الداوري يذهب إلى التفريق بين ترحم الصدوق وترضي، يرى أن الرحمة تجوز على الفاسق والعادل، فترحم الصدوق لا يفيد توحيد الشخص، لكن ترضي الصدوق لما يقول قال فلان رضي الله عنه الترضي أمارة الوثاقة، وهذا غريب عجيب. الترضي طلب الرضا، الله عز وجل يرضى عنه. وبيجي إن شاء الله بحثه. ثالثا شيخ الإجازة، يعني يكون شيخ من مشاكل الإجازة، وهذا بس مهم. هل مجرد يكون شيخ إجازة يعني كل شيخ إجازة يعني شخص من معروف الأحاديث بدون يأخذون منه إجازة بنقل الأحاديث؟ هذا يمتعن في رجلين وهم أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هاي اثنين هم أعضاءهم من المشاهير الثقات، محمد بن يحيى العطار شيخ الكلية ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، وكل منهما في قمة الوثاقة، لكن أولادهم اثنين هم كل واحد اسمه أحمد ما فيه لم يرد فيه مع غنصان بالتوثيق، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار لم يرد فيهم توثيق، لكن لو قلنا ان شيخوخة الاجازة تدل على الوثاقة كل منهما من مشايخ الاجازة فيمكن توثيقهم بهذا المبنى. وايضا ابن ابي جيد وابو المفضل الشيباني وابن ابي جيد وابن الحاشم احمد بن عبدون كلهم مشايخ الاجازة يمكن توثيقهم بهذا المحور. أربع رواية الأدلة عن الجليل إذا روى عن شخص يدل على الوثاقة أو لا، هذا أو مدنسان إكثار الجليل من الرواية عن شخص هل هو أمارة الوثاقة أو لا، مثلا محمد بن إسماعيل ما نزل من هذا، لكن الخليني روى عن محمد بن إسماعيل ألف مورد يروى عنه مباشرة، هل إكثار الخليني وهو الجليل عن رجل أمارة الوثاقة فيه أو لا؟ ويجيب هل اكثر الجليل من دون واسطة إلا ما قد أكثر الخليني عن محمد بن إسماعيل مباشرة من دون واسطة، أما عن واسطة كما أكثر الخليني عن سهل بن زياد لكن مو مباشرة الخليني، ما يمكن يروح عن سهل بن زياد العالمي وإنما عن طريق عدة وسائل، هذا بحثي فيه. خمسة رواية مشايخ الثقات عنه، مشايخ الثقات ثلاثة وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر البرزنطي ومحمد بن زياد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى غيام الثابوري، هي ثلاثتهم الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلو قبلنا بهذا المبنى لدعوا الشيخ الطوسي في العدة يكون كل شخص يرون عن هؤلاء أحد هؤلاء الثلاثة وهم لا يرسلون، هذا بحث أي بحثي، هذه كلها يسمونه شنو؟ هذه يسمونه توثيقات عامة، توثيق عام عن العارفة عامة للتوثيق. ثالثا رواية أصحاب الإجماع عنه مستند هذا البحث دعوة الشيخ الكشي أن هناك 18 رجل وبعضهم أوصلهم إلى 22 رجل، هؤلاء أجمعوا في الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم، ستة من أصحاب الإمام الباقر والصادق وستة من خواص أصحاب الإمام الصادق وستة من خواص أصحاب الكاظمي والرضا، واضح ولا مثلا هي الثلاثة محمد بن أبي عمر وأحمد بن محمد بن نصر البرزنطي وصفوان بن خواص أصحاب الرضا سلام الله عليه وكرمه، لكن مثلا جميل بن زرارة من خواص أصحاب الإمام الصادق فقط، لكن زرارة ومحمد بن مسلم هذول من أصحاب الباقر والصادق، بيجي إن شاء الله هذا البحث بحث أصحاب الإجماع، هل أن إذا روى عن شخص يكون ثقة أو لا؟ سورة ما شاء الله 18 شخص وشوف يروي عن كم شخص كلهم من وجودكم. بعد هناك ضعف عندنا عصابة، العصابة التي عصابة محرمية، العصابة يعني الجماعة، العصابة الذين عرفوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، مثل النجاشي أنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي إلا عن ثقة، مثل الصابع لا يروي إلا عن ثقة، ونجيب لثلاثة أسامي كلهم عرفوا أنهم لا يروون إلا عن ثقة، هل هذا صحيح أو لا؟ هذا من التصرف أيضا في توثيقات العامة. الآن يذكرهم رواية جعفر بن بشير عنهم يعني عن الشخص هذا أحد الألفاظ التي لا تروي إلا عن ثقة، رواية الطاطري عنهم عن الشخص، رواية محمد بن إسماعيل الجعفراني عن ما كلهم من العصابة، جعفر بن بشير الطاطري، جعفر بن بشير الطاطري، رواية محمد بن إسماعيل الجعفراني، رواية أحمد بن محمد أبو غالب الزراري عن هذا الشخص، كلهم من العصابة المعروفين جماعة ممكن في سنة واحد وإنما عرفوا، رواية محمد بن أبي بكر بن سهيل عنه، رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، هذين كلهم من ضمن العصابة كما واحد ذكر من سبعة إلى اثنان، هي كلهم من العصابة الذين عرفوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، وهذا رسالة أبو غالب الزراري المفروض يذكره في ضمن ذكر إلى رجال الباقي والغبائري، من ضمن الكتب رسالة أبو غالب الزراري في أسرة آل أعين، هذا أيضا من الكتب الإدارية بس ما ذكر ما طرقه، يمكن تراجعون كتاب الشيخ السبحاني في هذا المكان. بعد رواية ابن قولوي عنه عن الرجل في كامل الزيارات، أين التوثيقات العامة؟ ابن قولوي إلى الكتاب اسمه كامل الزيارات، بعضهم يستفيد من مقدمة الكتاب أن ابن قولوي لا يروي كل الرجال اللي ذكرهم في كتاب الثقات. بعد رواية علي بن إبراهيم عنه عن الشخص في تفسيره تفسير القمي، بعضهم يستفيد من مقدمته أن كل شخص ورد في تفسير القمي هو ثقة، هذا علم الحمد إن شاء الله. طبعا السيد الخوي كان يرى ان كامل الزياره لتفسير القمه من التوثيقات العامه في اخر حياته رجع عن كامل الزياره قال انه ماذا انه يوثق خصوص مشايخه مو كل الرجال الواردين في كامل الزياره لكن بقي على رايه في تفسير القمه. 15 روايه محمد بن احمد بن يحيى هذا محمد بن احمد بن يحيى العطار الاشعر القمه هذا عنده كتاب اسمه نوادر الحكمه اجى استيراقي وقال انا اعمل كل روايات نوادر الحكمه ما عدا موارد استثنيها استثنى منها كم مورد استثنى منهم كم من اكثر مورد عن فلان وعن فلان وعن فلان فصار مدح العام ان كل الرجال الواردين في نوادر الحكمه كفار ما عدا الذين استثناهم استيراقي واضح ولا ثم جاء محمد بن الحسن بن الوليد وافق السيرافي وجاء الصدوق وتبع رسالة محمد بن الحسن بن الوليد فالذين استثنوا ثلاثة السيرافي وابن الوليد والصدوق واضح ولا فيعتبر توسيع عام لذلك يقول رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه عن هذا الشخص كان من المسايخ العطار في نوادر الحكمة غير المستثنى الذي استثنى منه السيرافي وتبعه ابن الوليد والشيخ الصدوق. سلطات رواية بني فضال عنه عن الشخص لقوله عليه السلام خذوا ما رواه وذروا ما رآه فصار توثيق عام نحن نقبل توثيق بني فضال منهم بنو فضال هو الحسن بن علي بن فضال وابناء الثلاثة علي بن الحسن بن فضال ومحمد بن الحسن بن فضال واحمد بن الحسن بن فضال اكبرهم احمد بن الحسن وهو المعروف واصغرهم علي بن الحسن. طبعا دي الروايه ضعيفه الشيخ الانصاري عمل بها. طبعا بعد روايه يونس بن عبد الرحمن عنه عن هذا الشخص يفيد التوفيق. طبعا بعد روايه موسى بن باكر عنه عن هذا الشخص. طبعا بعد روايه الثقه والثقات عنه هذا مبنى ينسب الى صاحب المستدرك المحدث النووي ان الثقه اذا روى عن ثقه فهو ثقه لان الثقه لا يروي الا عن ثقه. خذ هذا المبنى. 20 روايه النجاشي عنه يعني مشايخ النجاشي. واضح ولا من خلال قرائن نستفيد ان جميع مشايخ النجاشي تفاعل. السيد الخوي عمل بهذا المبنى. 21 كثير الروايه عن المعصوم عليه السلام يعني هل كثره الروايه عن المعصوم توجب الوثاقه او لا؟ قد يقال توجب الوثاقه لان الامام حضاه والا كان اكثر من الروايه. وبعد اول كلام ربما هو ماذا؟ تزور الكثير من الروايات. 22 اذا قال الثقه حدثني ثقه. الثقه قال حدثني ثقه بمعنى انه ثقه حتى لو ما عرفته. يعني والثقه هو لم تعرفه. قد يقال الثقه عنك وربما لو عرفناه ما توثق اذنا. 23 وكيل الامام عليه السلام يعني كون شخص وكيل للامام فهل الوكاله عن الامام عماره الوثاقه لو ما هو تم الامام جعله وكيلا معه لكن قد يقال الوكاله تمر امانه الامور الماليه واما الوثاقه في نقل الكلام هذا شيء اخر اتكلم من الحد كلها تجيب الجزء الثاني والمفروض في بدايات الجزء الاول كلها ان هذه المطالب الرجاليه اما اختام الحبيب غيره الحديث كلها مباحث للدراية وكل هذه مباحث نظرية وش اسم الكتاب وصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق التطبيق أكثر من النظرية واضح ولا أكثر الكتاب سيكون في بحث بعض الكتب وأسانيدها وكيف وطأذنا وأكثر تطبيقا احنا نريد وصول رجالية واضح ولا ولذلك احنا الاساتذه لنا كان يسكت حتى على اسم الكتاب نقول شلون يقول علم الرجال المفروض يقول تطبيقات لعلم الرجال مع مقدمات تلميذيه في النظريه. اما المرحله الاخيره فانت البحث فيها في قسم التطبيقات العامه وبعد البحث عن الكتب هذه المرحله الاخيره اخر وحده التاسعه وانا بذكر هذا الجزء الثاني. واما المراتب الاربعه الاولى فلا اشكال اعتبار الروايات وصحة الاحتجاج بها إذا كان الراوي متصف بإحدى هذه الأوصاف. وكذلك المرتبة الرابعة على المشهور بأنها موجبة لقوة السند ورجحانه النفس يوجد قوة السند ورجحانه ويدخل في أدلة صدقية الخبر الموثوق به لحصول الاطمئنان بذلك. وهذه هي المرتبة الرابعة وين المرتبة الرابعة ذكرنا الصفحة 55 المرتبة الرابعة ما تدل على الاسم الثالث هو التوثيق وتوجب قوة السند ما لم توجب قوة السند يحصل وتوقف لنا واما رابع المراتب وهي الاربع الباقيه فلا ريب في عدم كوننا مسلمون لادله حجيه خبر الواحد. واضح ولا لا؟ ادله حجيه خبر الواحد تدل على حجيه خبر الثقه وهو ما نص على توثيقه. واذا تجي من المرتبه الرابعه والخامسه الى اخرين نص على التوثيق. واضح ولا لا؟ ما تشمل ادله حجيه خبر الواحد. فما دام لم يستطع الفقد بصدورها عن المعصوم عليه السلام بالقرائن بالتواتر او بالقرائن المفيده للعلم التواتر يعني القرآن او بالقرائن المفيده للعلم يعني للقرآن او لاثنينها يعني القرائن المفيده للاثنينات ولا الاخذها والاحتجاج بها عن ماذا يريد ان يقول؟ يقول هذه التصريحات ان افادت القاضي او افادت الاطمئنان امكن العمل بها لا من باب حجية خبر الواحد من باب حجية الوثوق والاطمئنان فنحن نعمل بهذه الالفاظ لا لانها توجب التوثيق فنعمل بحجية خبر الواحد وانما لانها توجب الاطمئنان فان حصل الاطمئنان والعلم بها والعمل وان لم يحصل فلا واضح او لا فلا يحلق ولا احتجاج بها فمقتضى أدلة النهي عن الركون إلى الظن على الجواز العملية ووجوب طرحها. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ خير حسنا أن تفيد الظن ولا تفيد واضح ولا نعم إذا أفادت الإطمئنان أمكن العمل بها. الأمر الخامس في التوثيق العام والخاص قسم التوثيقات على نحوين توثيقات عامة وتوثيقات خاصة مثل تأتي إلى رجل مثلا زرار تروح تراجع رجال النجاشي او الطوسي في هذا الكشفي تشوف ثقته عظيم عين من هذا يسمونه توثيق خاص يعني ورد في حقه توثيق بالخصوص او تضعيف بالخصوص اي يسمونه التوثيق او التضعيف هذا الخاص واضح واحيانا رجل ما موجود فيهم كلهم مثلا ابراهيم ابن هاشم والد علينا ابراهيم راجع الكشفي والنجاشي وغير الصفوف والرجال الصوفي ما موجود ماذا؟ انه ثقه احد ما موجود انه اول من نشر حديث الكوفيين في قوم واضح ولا شيخ القميين مثلا نتفق واضح ولا انا استفدنا من قول شيخ القميين انه فوق التوثيق فلها ما استفدنا هنا تأتي التوثيقات العامة. شلون التوثيقات العامة؟ مثلا نوثق ابراهيم بن هاشم لوروده في تفسير ولده علي بن ابراهيم اذا بنينا ان كل من ورد في تفسير القمي او لكونه في كامل الزيارة او لان ابن ابي عمر روى عنه او واضح ولا التفتين واضح هل لها توثيقات واضح ولا وإن كان ابن أبي عمر متقدم على إبراهيم بن هاشم لم يروى عنه هاي من باب المثال الذي أخرجه فلذلك عندنا توثيقات عامة لو كلهم ورد فيهم توثيقات خاصة بعد ما يحتاج نبحث رجع خلوش نبحث رجع نبحث بالزراعة تبع الكتب الرجالية ولو تعارض الجح والتعديل فقط أما لأنه بما أن الكثير من الرواة ما فيهم جرح التعليم هنا نبحث في التوثيقات العامة ولذلك السيد الضوئي التزم ماذا؟ أن يذكر التوثيقات الخاصة يعني شنو؟ يجي ترجم الرجل يشوف ما قال فيه الكشفي والنجاشي والشيخ الطوسي في الفهرس والشيخ الطوسي في الرجال والباقي هاي خمسة بعدهم ما قاله ابن شرعاشو أو الشيخ منتجب الدين إذا فرقوا إذا من المتقدمين أكثر ما فرقوا لها بعدهم هل ورد في تفسير القمي وكامل الزيارة أو لا لأن الثاني يعرف كامل الزيارة وتفسير القمي ولذلك أنت إذا ما يعرف معجم الرجال ما يعرف الرجال ما يفهم إذا يشوف في رجل ترجمة رجل سيد يقول ورد في كامل الزيارة رواح فلان ورد في تفسير القمة مستكت خير يا طير ورد في تفسير القمة وكامل الزيارة يعني يقول لك فهو ثقة ما يقول فهو ثقة يعني يقول لك يمكن أن أثق لوروده في كامل الزيارة لو تفسير القمة واضح إن شاء الله نقرأ هذا المقدار هذا التوثيقات العامة من ضمن التوثيقات العامة توثيق جميع روايات الكتب الأربعة الكافي للخليني والفقيه للصدوق والتجريب والاستقصام للشيخ الطوسي تصير عندنا ثلاثة مراحل المبحث الأول دراسة الكافي المبحث الثاني للفقيه المبحث الثالث التجريبين اللي هو التجريب والاستقصام واضح ولا الأمر الخامس في التوثيق العام والخاص ولا فرق في التوثيق والتبعيد بين أن يكون على نحو الخصوص يعني توثيق خصوص الشخص أو على نحو العموم يعني توثيق شخص للجراج ضمن ضابطة عامة وكلية في التوثيقات العامة كالتوثيقات الخاصة ومؤدى قولنا كل من وقع في أثناء نوادر الحكمة ذكرنا إليه بعض نوادر الحكمة للعصار لابن يحيى الأشعري أو تفسير القمي علي بن إبراهيم ثقة وقولنا فلان ثقة واحد والله ولا إما تقول فلان ثقة تنص عليه أو فلان لكونه قد ورد في كامل الزيارة أو تفسير القمي أو نوادر الحكمة فهو ثقة طبعا نوادر الحكمة إذا لم يستثنى ثم إن التوثيقات العامة هل تشمل الكتب الأربعة ودينونا عن النقص رواية ما تصحيح لرواتها أم هذا بحث آخر هل تصحيح الكتاب معناه تصحيح جميع رواته او لا والعكس هل تصحيح راوين معناه تصحيح الكتاب او لا تستفتين او لا يعني احنا الان لو قلنا جميع الكتب الاربعه رواياتها صحيحه فهل معنى ذلك ان جميع الرجال الواردين في الكتب الاربعه ثقات او لا هذا لا بحث آخر لو أفرض أن سوينا إحصائية إلى الكتب الأربعة الرجال الذي يكلهم وجدناهم كلهم ثقات فهل معنى وثاقة جميع الرجال أن كل كتاب الكتب الأربعة صحيحة أو لا هذا بحث مهم بتوضيح ذلك أبو الشيخ ما جاوب لا بد من جواب اختصار الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين الصحة عند المتقدمين هي عبارة عن كون الخبر مكتفا بقرائن تفيد القمع والاطمئنان بصحة الأولى حتى لو كان بعض رواده ضعاف المهم أن هذا الخبر مكتف بقرائن ومعتبر بقرائن تفيد الصحة بالصدور إما تفيد العلم بالصدور أو الاطمئنان بالصدور والخبر الضعيف بخلافه ما لم تقم عليه قرائن تفيد الاطمئنان بصدوره هذا المصطلح متداول زمن المتقدمين الكليني والصدوق والمفيد الى زمن السيد بن طاووس السيد بن طاووس هو الذي رضى عن الادله والله ولا السيد بن طاووس والعلامه الحلي شرحنا لكن ذاك الخبر الصحيح ما كان جميع رواته حدود امامه والموثق ما كان احد رواته موثق الا انه ليس بامام والحسن ما كان احد رواته ممدوح الا انه لم يوثق والضعيف ما لم يوثق واضح ولم يمدح ولا واضح ولم بالتالي قد يكون الخبر ضعيف على مصطلح ابن طاووس لان ما موثق الرجل او حسن لانه ممدوح أو موثق لأنه شنو ثقة إلا أنه ليس بإمام لكن قامت عليه القرائن فائدة القطع بالصحة صحة الصدورة أو الإطمئنان بالصدورة يصير صحيح عند المتقدمين واضح ولا ويمكن خبر من الأخبار صحيح السند يعني كل الرواة ثقات على مصطلح ابن طاووس مصطلح المتأخرين يكون صحيح السند لكن قام القرائن تفيد عدم الاطمئنان به كما لو اعرض عنه المشهور ولم يعملوا به وهجروا هذا الخبر فيصير ضعيف على مصطلح المتقدمين، وإن كان ضعيف على مصطلح المتأخرين. واضح ولا؟ وبالتالي الكليني وغيره لما يجون يقولوا هذا الكتاب صحيح، مراد من الصحة الصحة على مصطلح المتقدمين. واضح ولا؟ فتصحيح كتاب لا يعني توثيق جميع الرجال الواردين في الكتاب، وإنما تصحيح الكتاب عند المتقدمين معناه اعتبار الكتاب بقراءة تفيد العلم أو الاطمئنان بصحة صدوره. مع لو كان التصحيح من قبل المتأخرين الذين يرون أن الصحة هي عبارة عن كون جميع رواة السند ورجال السند عدول إمامين، أمكن القول أن هذا أن دعوة صحة كتاب معين معناه توثيق جميع الرجال الواردين. وكذا اتضح الكلام في العشباء. لو قلنا ان هؤلاء الرجال ماذا ثقات، هل معنى ان الكتاب هذا صحيح لانه تضمن جميع هؤلاء الرجال؟ مو معناته هذا، لان الصحيح هو ثقات، لكن هذا الكتاب قد يكون لن يعمل به اصحاب، وان كان رواته ثقات لكن الاصحاب لن يعملوا به لوجود قرائن اختص هذا الكتاب بقرائن أوجب الزوال الإطمئنان بصدوره. وحول نقرأ هذا الكلام ونوصل. ثم إن التوثيقات العامة تشمل الكتب الأربعة، بمعنى أن تصحيح روايتين مع تصحيح لرواتها عامة، وعبارة أخرى، هل إن تصحيح الكتاب يستلزم توثيق رواته أو لا ملازمة بينهما؟ وعلى فرض عدم الملازمة بين تصحيح الكتاب وبين توثيق رواة الكتاب، فهل العكس كذلك؟ يعني ماذا؟ يعني هل توثيق الرواة يستلزم تصحيح الكتاب؟ يقول كما إذا ورد التوثيق العام بالنسبة إلى الأفراد دون الكتاب، توثيق العام يكون يشمل شنو؟ رواة السنة، ما يشمل متن السنة. كأصحاب الإجماع والمسائل الثقات وغيرهم، مثلا روى عنهم المسائل الثقات أو أصحاب الإجماع، فهل معنى الكتب واضح هذا التوثيق بالنسبة أصحاب الإجماع ورد التوثيق في حق هؤلاء الأشخاص أصحاب الإجماع أو المشايخ الكبار، ما ورد حق كتبهم؟ فإذا هم ثقات، هل معنى كتاب زرارة صحيح لأن زرارة موثق؟ هل كتاب محمد بن أبي عمر صحيح لأن ابن أبي عمر موثق؟ هذا ما يكون عليه مدار البحوث التاريخ. وأولاً في الكتب وأسانيدها، ويقع البحث في فصلين، الفصل الأول في الكتب الأربعة، الثاني في الكتب التي يمكن استظهار صحتها. الفصل الأول ويتناول التحقيق في الكتب الأربعة، الأصل الأول كتاب الكافي، الأصل الثاني كتاب من لا يذكره الفقيه، الأصل الثالث كتاب التهذيبين. ذكرنا فيما تقدم أن المشهور بين الأخباريين وبعض الأصوليين القول بصحة روايات الكتب الأربعة، كما ذكرنا أن صاحب الوسائل قدس السر قال بصحة الروايات مطلقا، يعني حتى غير روايات الكتب الأربعة، لأن قال يدا بيد ثلاثة قرون تناولها الأئمة والأصحاب، وكلامه كان لروايات الكتب الأربعة قطعان. طبعا كلامه هو أين أخذناه؟ أخذنا صفحة 26 الأول ما ذكره صاحب الوسائل. لاحظ الحاشية، يقول ذكر المحدث الفر العاملي أن جميع علماء الإمامية أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة والعمل بها والشهادة بكونها منقولة عن الأصول الأربعة ماء المجمع عليها المعروضة على العلم عليهم السلام. هذا هو الكلام من قال أريد عن العلم، بل ادعى بعضهم انحصار الروايات المعتمدة في الفروع أو الكتب المتواترة فيها، يعني خصوص الكتب الأربعة، يعني لا صحيح إلا بالكتب الأربعة. واضح ولا؟ الكتب والفروع المعتمدة هي إلا موجودة في الكتب الأربعة. غريب هالكلام. لاحظ الفوائد الطوسية، فوائد طوسية للفر العلمي صفحة 10 الفائدة الأولى. زين، وأحسن ما قيل في المقام هو ما قاله صاحب الوسائل قدس السر، وقد علمنا عن ذلك صفحة 26، وقلنا إن الأليق بأدلة تسمى السحران. هذا وقد نقل سيدنا الأستاذ عن أستاذه المحقق الناعين قدس السر أنه قال أنه كان يقول إن المناقشة في أثناء روايات الكافي حرفة عاجز، يعني كلها صحيحة، والعاجز هو الذي يجب أن يناقش الشيطاني للكافر، أي هذا النظر؟ ونظرا لأهمية هذا الكتاب يا مولانا، ونظرا لأهمية هذا البحث حول الكتاب الذاتي وما يترتب عليه من الآثار، لا بد من دراسة هذه الكتب بشيء من التفصيل، وعليه فالبحث يقع في ضمن أصول ثلاثة. الأصل الأول كتاب الكافي لتفهم الإسلام نبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني قدس سره، في عدة مراحل. روايات الكافي تجيب على ما في جميع الصحاح الستة عند العامة، تجمع هكذا الكافي أدير إذا تحدث المتكرر. الأدلة على صحة جميع روايات الكافي، المناقشات الواردة والمحتملة والجواب عنها، تقييم البراهين وتحديد دلالتها، نتائج الغفر وثمراته. يبقى الكلام في الكافي ومكانته. الأصل الأول كتاب الكافي ومكانته، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.